ديون، هل لما يعرف به أم الصور التي تخرج منه؟ بكل ما ينشر فيه مما لا يجوز. أما الصورة لا بأس عليها، يعني ممكن استخدام أشرطة. ليس يعني كل صورة. ليس كل. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. بارك إن شاء الله. لكن بريد نسمع أخبارك الطيبة إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. لا نسأل الله العفو. الله يجزاك. أنا أردت أن أكتم يعني لكن. وين هو الخطيب يا أخي؟ يلا يا جماعة.